بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة، وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرهن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الرهن. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لبن الضر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبن الضر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطنها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي في مسألة الرهن. والرهن هو عبارة عن مال بيوضع كوثيقة للدين. إنسان كده اقترض مبلغا من المال مثلا، أو اشترى سلعة وكان عليه بقية من ذلك المال، فعلى ذلك بيطلب البائع أن يكون هناك رهن. قلنا الرهن ده بيبقى عبارة عن مال لاستيثاق ذلك الدين، قلنا حتى يطمئن ذلك الدين. في حالة عدم وفاء المدين بالمال فعنده ما يأخذ منه ذلك المال، يبقى ده الرهن. قلنا بالضبط كده كمسألة ضمان، مسألة الكفيل. في بعض الأحيان في بعض المعاملات قال: فلتأتي لي بكفيل، أو فلتأتي لي بضامن. قلنا الضامن ده حتى نشغل الذمة بهذا الدين الذي يطلبه الدائن من المدين. يبقى إنسان اقترض مبلغا من المال، أو قلنا اشترى سلعة بالتقسيط وكان عليه يبقى دين، قلنا باقي ثمن السلعة، أو قلنا حتى لو لم يدفع شيئا من ذلك الثمن فالثمن شغلت به الذمة، فبيطلب من المشتري أو هذا المدين أن يأتي برجل يضمنه في حالة عدم السداد. يبقى بنقول الضامن ده حتى نشغل به الذمة، تنشغل ذمة هذا الضامن بالدين، وبحيث أنه لو لم يوفي المدين يبقى نقول هذا حق للدائن أن يطلب من الضامن أو الكفيل أن يقوم بدفع ذلك المال. يبقى ده الضامن والكفيل. في نفس الأمر أيضا يبقى يقوم هذا المقام مسألة الرهن. يبقى يأتي نقول والله بمثلا سيارة بيملكها أو قطع من الذهب مثلا، بحيث أنه بيضعه عند هذا المرتهن، قلنا في مقابل أنه هو ذلك الدين الذي على ذلك المدين، يبقى عبارة عن مال بيجعل من أجل استيثاق ذلك الدين. قال: ويطلق أيضا على العين المرهونة. يبقى نقول الرهن بيطلق أيضا على العين المرهونة. يبقى مثلا في مسألة في الريف بيطلب مثلا قرض من فلان، فيقول: فلتأتي لي برهن، أتى بهذه البقرة ثم وضعها عنده، يبقى المرتهن هيقبل ذلك الرهن ويضع ذلك الرهن عنده، يبقى ده الرهن هو متمثل في بقرة أو في أي نقول شيء له قيمة، وقلنا الغرض منه هو استثاق الدين، يطمئن الدائن أنه في حالة عدم وفاء المدين فعنده ما يأخذ منه ذلك المال. قال في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم: لبن الضر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. قال: على الذي يحلب ويركب؟ قال: النفقة. قال: لبن الضر أي ذات الضرع، والظهر ظهر الدابة، يبقى نقول والله وضع هذا الرهن في صورة بقرة، في صورة جمل، في صورة فرس، يبقى في أي صورة من تلك الصور أو في غيرها، لكن المسألة بتتكلم عن مسألة الرهن لو كان يعني ذات من ذات ذوات الضرع، من ذوات الضرع، يبقى نقول وضع بقرة أو وضع فرس، فالفرس ده يبقى ظهره بيركب، نقول البقرة إن كانت بقرة حلوب فعند ذلك نقول هو هيقدم الطعام لهذه البقرة، يبقى في مقابل النفقة دي يعني يحصل على لبنية، يحصل على لبنية، وده معنى الكلام. قال: وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. قال: قد قيل إن فاعل الركوب والحلب لم يتعين فيكون الحديث مجملا، قالوا الحديث ده مجمل، والمجمل ما بيتمش العمل من خلاله إلا لما يأتي البيان، المجمل كده لا يتم العمل من خلاله أو تنفيذه إلا لما يأتي البيان، وكأنه يقولون أن الرواية مبهمة لم يذكر فيها ولم يعين من الذي يعني ينتفع بذلك. قالوا: على الذي يحلب ويركب النفقة. هل يا ترى توجيه الكلام أن الكلام ده موجه أن المرتهن له الحق في ركوب الظهر أو في لبن الضرع إن كانت من ذوات الضرع كده، إن كان بيقدم النفقة لها، ولا الكلام ده كلام مطلق كلام مجمل وبالتالي ليس له تفسير وبيان، وما يتمش العمل في المجمل إلا لما يأتي البيان؟ نذاي بالضبط كده قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، يبقى ده أمر، بس ده يطلق عليه أمر مجمل، لو وقف الأمر لغاية هنا يبقى إحنا مش هنعرف ننفذ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى ده اسمه أمر مجمل، الأمر المجمل مش بينبني عليه عمل إلا لما يأتي البيان، وبالتالي وأقيموا الصلاة، وإن لو كان الأمر وقف عند ذلك يا ترى نؤدي الصلاة إزاي؟ يبقى كل على حسب ما يرى، كل على حسب ما يرى، لكن يأتي بعد ذلك البيان: صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، يبقى المفترض أن إحنا علينا زكاة في هذه الأموال، يبقى متى هتجب الزكاة في المال، ومتى أيضا هنخرج الزكاة، ونقول المقدار اللي إحنا هنخرجه من هذا المال كزكاة، وصورة الإخراج، يبقى كل ذلك بيأتي بعد ذلك البيان، والشارع هيفرق ما بين الأموال، يبقى نقول الله هذه مسألة الزروع، يبقى زكاة الزروع يبقى عند الحصاد كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى في كل زرعة؟ نقول لا، الشارع بيّن لنا أنه في كل خمسة أوسق، يعني في الطعام المكيل، يبقى في الطعام أو في المكيل، يبقى نقول الزكاة هتكون في المكيل. يا ترى مقداره، مقدار النصاب، يبقى في كل خمسة أوسق صدقة، يبقى نقول النصاب معلوم، إمتى يا ترى هنخرج زكاة الزروع؟ يبقى عند الحصاد، وزكاة الزروع بتخرج على كل زرعة؟ نقول لا، على الزرع المكيل، وإن كل الزرع ده يصل إلى خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البيان ده نستبين من خلاله يبقى الأمر ده يا ترى كيف نقوم بتنفيذه، فلبقى أمر مجمل كده يبقى أمر غير مفسر أو إن هو مفهوش بيان. فلذلك قالوا: وقد قيل إن فاعل الركوب والحلب لم يتعين، الرواية بتقول: وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. فيا ترى يبقى المقصود به المرتهن ولا مين المقصود بذلك؟ نقدرش نقول المرتهن إلا لما يأتي يعني بيان، يا ترى الكلام ده موجه للمرتهن والمرتهن ينتفع بلبن يعني هذا الحيوان إن كان من ذوات الضرع، ولا هينتفع بالظهر مقابل نوع النفقة التي ينفقها؟ يا ترى المقصود به المرتهن أم من المقصود بذلك؟ قال: وجيب بأنه لا إجمال بل المراد المرتهن، بقرينة أن انتفاع الراهب بالعين المرهونة لأجل كونه إيه؟ مالكا. المالك مش هنقول له والله أنت لك حل بهذه الناقة أو ركوب ظهر هذه الناقة بالنفقة، نقول ده مالك لها، يعني ده مالك لها. ده الرواية بتبين أن ركوب الظهر ولبن الدر نقول ده مقابل أساسا النفقة، مقابل نفقة، لكن ده ملكها حتى نقول بينتفع بظهرية أو بلبنية حتى لو لم ينفق عليها. يبقى مش هنقول والله أنت تنتفع بقدر النفقة، ده المالك، المالك له حق التصرف في هذا الشيء المرهون. قلنا لو كان يعني من ذوات الضرع أو كان ممن يركب. قال وأجيب أنه لا إجمال بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل أنه مالك، والمراد هنا انتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح به في بعض الروايات. قال وفي دليل على أنه يجوز المرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك. يبقى نقول أن الشارع أعطاه ذلك الحق، يعني كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الاحتكار، نقول أصلا لا يجوز بيع السلعة إلا برضا البائع، إلا برضا البائع، رضا البائع معتبر. لكن في مسألة الاحتكار لما المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسلب منه ذلك الأمر، فجاز للحاكم أن يبيع على المحتكر. وبالتالي احنا نتذكر مسألة التسعير، وأن القوم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سعر، قال إنما الله هو المسعر، وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يأتي يوم القيامة وليس لأحد عنده مظلمة. فيبقى التسعير نقول البائع ولا بيحدد ثمن هذه السلعة، وقلنا ده مبناها على العرض والطلب، مبناها على العرض والطلب. فعلى ذلك لم يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد نقول ثمن السلعة الفلانية وثمن السلعة الفلانية، هذا حق للبائع، وبالتالي نقول المسألة فيها عرض وطلب إلا في حال الاحتكار. قال المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي جاز للحاكم أن يبيع عليه. بيبيع عليه نقول هو مش راضي بالثمن دوت، نقول لا، ده رضا في الحالة دي مش معتبرة. زي ما الشارع أعطاه ذلك الحق نقول نزع منه ذلك الحق لما تعدى وتجاوز. هنا أيضا نقول إن الشارع أعطى للمرتهن الحق في أن ينتفع بلبن الدر أو ظهر الدابة مقابل النفقة التي ينفقها ذلك المرتهن على هذه الدابة. قال وبالتالي قال دليل على أنه يجوز المرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك. وبه قال جانب العلماء، وقال الشافعي وجمهور العلماء لا ينتفع مرتهن من الرهن بشيء بل الفوائد الرهن والمؤن عليه. الفوائد الراهن يبقى النتاج ده للراهن، والمؤن عليه هو اللي بيقوم بالنفقة أصلا. يبقى نقول على ذلك يبقى توجيه المسألة إن المرتهن له ذلك الحق لو امتنع الراهن عن تقديم الطعام أو ما تحتاج تلك الدابة. يبقى نقول النفقة اللي بتحتاجها الدابة إن هو طعام بيقدم إليها وشراب بيقدم إليها، لو قام الراهن بذلك الأمر يبقى على ذلك ليس هناك حق للمرتهن في أن ينتفع لا بلبن الدر ولا بظهر تلك الدابة. قلنا لأن الذي ينفق عليها في الحالة دي الراهن، لكن الكلام ده لو امتنع الراهن عن النفقة يبقى وضع البقرة دي كرهن عند هذا المرتهن مقابل ذلك الدين، وبالتالي نقول له هذا الراهن صاحب البقرة ان هو يطعم البقرة يقدم لها الطعام والشراب. ان امتنع نقول عند ذلك المرتهن لك الحق ان تنفق على هذه البقرة، ونقول النفقة دي تقابل بحلب اللبن وركوب الظهر. يبقى أعطاه الحق بكده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. يبقى الكلام ده المرتهن لما يمتنع الراهن عن تقديم النفقة لهذه الدابة التي وضعها كرهن عند المرتهن. ولذلك قال جمهور العلماء لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء بل الفائض الراهن والمؤن عليه. يقول في ذلك ابن حجر رحمه الله وعلى الذي يحلب ويركب النفقة أي كائنا من كان، هذا ظاهر الحديث. وفيه حجة لمن قال يجوز مرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، المالك ما أذنش له في الانتفاع. يبقى نقول الكلام ده، يبقى المالك لما هيقدم النفقة من طعام وشراب لهذا الحياة اللي هو كراهن عند المرتهن، يبقى نقول المرتهن ليس له حق الاستعمال، ملوش حق ان ينتفع بيها لا في لبن الدار ولا في ركوب الظهر. قلنا لأن لبن الدار مقابل النفقة وركوب الظهر مقابل النفقة، النفقة لم تقدم من ذلك المرتهن. لكن الكلام ده لو الراهن امتنع، يبقى نقول للمرتهن يقوم بالنفقة عليها، وبالتالي نقول مقابل النفقة هيحصل على لبن الدار وركوب ظهر تلك الدابة. ولذلك قال فيه حجة لمن قال يجوز المرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام مصلحته ولو لم يأذن له المالك. وطائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب الحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. قالوا بينتفع يا ترى، يعني في حد كده يعني لا يتعدى المرتهن في الانتفاع بهذا الرهن لو أنفق عليه، يبقى نقول مقابل النفقة، كأنه بيقدر كده النفقة دي تساوي قد ايه من مقدار ذلك اللبن. يبقى لو حلب اللبن نقول له ما تنتفعش باللبن كله، نقول لأن ممكن اللبن يكون قيمته أكثر من النفقة التي ينفقها، يبقى أكثر من النفقة لا تنفقه، كأنه يأخذ بقدر النفقة. فطائفة قالت ينتفع المرتهن من الرهن بركوب الحلب بقدر النفقة. يبقى نقول أنفق مثلا قدم لها طعام بعشرة جنيه، يبقى نقول الحلبة دي لا دي تساوي 15 جنيه، يبقى ينتفع بالعشرة والخمسة تحفظ للراهن، والخمسة تحفظ للراهن. قالوا حتى لا يكون هذه صورة من صور الربا، حتى يكون ده صورة من صور الربا، انه انفق نفقة قليلة ولكن كانت الاستفادة كثيرة. نقول كذلك مثلا في اجرة ظهر هذه الدابة، لما نؤجر عليها نقول والله من مسافة كذا لكذا يبقى ده الاجر عليها كذا، هو لما انفق عليها نقول النفقة يعني هذه النفقة يعني لا نقول يحمل على الظهر حتى يصل ذلك المكان، وإلا الاجرة المطلوبة اكثر من النفقة. يبقى نقول عند ذلك يبقى لا يستعمل من ظهرها أو لا ينتفع ظهرها إلا بقدر ما أنفق. يبقى دي طائفة قالت ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما، قال لمفهوم الحديث، مفهوم الحديث. قال أما دعوة الإجمال فيه فقد دل بمنطوق على عبادة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن، لأن الحديث إن كان إجمالا لكنه يختص بالمرتهن، لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك الرقبة لا لكونه منفقا عليها بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع بالمرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين. جمهور علماء قالوا أن المرتهن ما بينتفعش بشيء من الراهن، نقول لهم دليلهم ايه؟ يعني لابد ان احنا نعلم ان العلماء لما يكلموا في مساله يبقى ما بيتكلمش في مساله كده بما يرى برايه، ولكن بناء على قواعد، عندهم قواعد كده بيتكلمون من خلالها. فنقول على ذلك يبقى البعض قال ان الكلام ده المرتهن هو اللي المقصود بالروايه، قال وعلى الذي يعني ينفق له ايه الحق في الحلب وفي ركوب الظهر. يبقى هنا ما يحلبش الناقة ولا يركب الظهر إلا من أنفق، وبالتالي قالوا بقارينة كده يبقى الكلام موجه إلى المرتهن، إن المرتهن هو اللي أنفق عليها وبالتالي هو اللي هيستفيد بحلب هذه الناقة أو بركوب الظهر. وقلنا جمهور علماء قالوا لا، ده المرتهن ما بينتفعش بشيء من هذا الرهن، وقالوا ما ينتفعش بشيء. طب الحديث، قالوا تأولوا الحديث ورد على لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين. قالوا الوجه الأول التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، ودين أصلا مملوك المين للمال الراهن، فعلى ذلك لا يجوز أن تستفيد بمال الغير إلا عن طيب نفس وإلا بإذن من صاحب المال. فقالوا في الحالة دي المرتهن بيستعمل منافع هذه الدابة، نقول إن هو بغير إذن المالك، وده يخالف الأصول، ده كلامه. الأمر الثاني تضمين ذلك بالنفقة لا بالقيمة، نقول إن هو أساسا بيستفيد بذلك مقابل النفقة بغض النظر عن قيمة هذا الشيء، قلنا ممكن يكون أساسا أجرة الظهر أكثر بكثير من النفقة. نقول كذلك أيضا اللبن اللي هو حيحلب أكثر بكثير من النفقة أو بأقل من ذلك أو بأقل. يبقى في كل الأحوال ممكن نكون النفقة أقل من الاستعمال الاستفادة، ممكن يكون اللي هو الانتفاع بهذه الأشياء أكثر من النفقة. فلذلك قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرد أصول مجمع عليها وأثار ثابتة لا يختلف في صحتها. قال يدل على نسخ حديث ابن عمر لا تحلب ما شئت امرين بغير إذني. يبقى قال لا تحلب ما شئت امرين بغير إذني، يبقى نحلبش غير بإذنه، وهذه رواية ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال وبالتالي قالوا يبقى هذه الرواية ناسخة للرواية التي بين أيديهم، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ فهذا متعذر والجمع بين الأحاديث ممكن. احنا قلنا دايما لما نقول والله ده حديث ناسخ أو هذا الحكم ناسخ للحكم الأول، يبقى لابد أن احنا نعرف التواريخ، تاريخ الناسخ والمنسوخ. الناسخ بيأتي متأخرا عن المنسوخ، يبقى الناسخ ده حكم حينسخ به حكم متقدم، حكم أساسا يأتي الحكم ده بينسخ به حكم متقدم، فلازم يكون روايات تواريخ الروايات معروفة، يبقى تاريخ الناسخ والمنسوخ. لكن بالاحتمال لا، نقول احنا شايفين ان دي الرواية دي مثلا لا تحلب ما شئت امرئ بغير اذنه، لعل الرواية دي تكون قبل الرواية التي بين ايدينا، فينفعش ننسخها. نسخ ده ما يجيش متقدم ابدا على المنسوخ، لكن ده الناسخ بيأتي متأخرا على المنسوخ. وبالتالي بدي مسألة فيها احتمال لعدم معرفة التاريخ، دي مسألة. الأمر الثاني أيضا يعني إن تعذر الجمع، إحنا بنحتاج الرجح المرجوح لما يتعذر الجمع بالروايات، ولكن قال الجمع غير متعذر في تلك الروايات. بينا قبل ذلك إن كلام العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، فيبقى لما يكون أدلة صورة الأدلة دي فيها تعارض إحنا بنعود للعلماء بينظروا يا ترى في وجه للجمع بالروايات ولا لا، ده في وجه للجمع يبقى عند ذلك بنعمل بالدليلين، ونقول لا ما فيش وجه للجمع، يبقى في الحالة دي لازم راجح ومرجوع. فلذلك قال الجمع بين الأحاديث ممكن. وذهب الأوزاعي والليس وثور إلى حمل على ما إذا امتنع الراهم الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقات الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط اللبن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر العلف، وهي من جملة مسائل الظفر. جملة مسائل الظفر اللي هو أن يظفر الإنسان بحقه. هذه المسألة حنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم على قصة هند بنت عتبة في أغذية من مال أبي سفيان رضي الله عنه، ودي المسألة والأدلة اللي بيذكرها العلماء إزاي الإنسان ممكن يستنقذ حقه من الآخرين. ليك حق على فلان وفلان ده نقول لم يدفع لك ذلك الحق، أو أن هو أساسا نقول أكل عليك ذلك الحق. فعلى ذلك يا ترى لو أنا ظفرت بمالي هل من الممكن أستوفي حقي ولا لا يستوفى ذلك الحق إلا لما يدفعه؟ يبقى دي مسألة الظفر، ودي مسألة حنذكر أيضا كلام العلماء فيها، ودي مسألة مختلف فيها، ولكن يعني من قال بها له الدليل في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من أبي سفيان رضي الله عنه ما يكفيها وولدها، ما يكفيها ولدها. يبقى دي مسألة الظفر، هو أن يظفر الإنسان بحقه ممن امتنع عن أداء ذلك الحق. ويجاب عن دعوة مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع. فلا يبقى السنة الصحيحة من جملة الأصول، نقول شو الله دي مخالفة للأصول، يبقى نقول هذا حديث ثابت وهذا حديث ثابت، هذا الحديث يعمل به يبقى في مجالي، والحديث ده يعمل به أيضا في مجالي. ما يجيش نقوله كده كما تكلمنا عن مسألة المزابنة والعراية، قلنا العراية صورة مصغرة من المزابنة. المزابنة بيع الرطب من الثمار باليابس منها، يبقى دي الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأن حيبقى فيها ربا تفاضل. فنقول العراية هو بيع أيضا الرطب من الثمار باليابس منه، وبالتالي بدي الصورة رخص فيها الشارع، يبقى ده يعمل به نقول في مجالي، وده يعمل به في مجالي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى احنا نقول ان شاء الله ده الحديث ده مخالف، لان هيبقى كده ربا فضل. نقول فعلا هو فيه ربا فضل، لكن الشارع اذن في هذه الصوره طالما كانت دون خمسه اوسق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يجاب عن دعوة مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلى معارض أرجح منها بعد تعظم الجمع. وعن حديث ابن عمر الذي عند البخاري في أبواب المظالم بأنه عام وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص. لا تحلب ما شئت امرئ بغير إذنه، يبقى ممنوع أنك أنت أساسا تقوم بحلب ما شئت إنسان إلا لما يأذن لك. يبقى ده نقول ده الوضع الطبيعي، ان ده المشاة دي مملوكة لفلان، فليس لك الحق ان تتعدى على حقه، وانه لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحكم العام، حكم العام. لكن الرواية دي رواية خاصة بتتكلم على مسألة بعينها، وبالتالي دايما بيبنى العام على الخاص، بيبنى العام على الخاص. يبقى كأننا نقول كده لا تحلم مشيئة امرئ بغير إذنه إلا في حالة أن ذلك الرجل وضع هذه المشيئة كرهن عند المرتهن ولم ينفق عليها، فقدم المرتهن الطعام والسقيا، فله الحق أن ينتفع بلبنها أو بظهرها بمقدار تلك النفقة التي أنفق عليها. يبقى على ذلك نقول بيبنى العام على الخاص، بيبنى العام على الخاص. فلذلك قالوا ان الجمع غير متعذره والجمع ممكن، يبقى دي ما نقول لا تحلب مشيئة امرئ بغير اذنه، يبقى ده الكلام العام، ده الكلام ان هو ممنوع انك انت تتعدى على حقوق الاخرين او انك انت اساسا يعني تستلف ذلك الحق من صاحبه. وطالما مال يبقى نقول لا تاخذ من ذلك المال الا عن طيب نفس من المالك، يبقى ده الأصل كده. لكن لما وضعها كرهن يبقى لها حكم الآن طالما ثبتت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حديث ابن عمر الذي عند البخاري في أبواب المظالم بأنه عام وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أجود ما يحتج به للجمهور حديث أبي هريرة قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال أجود ما يحتج به للجمهور في مسألة منع المرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء، قال حديث أبي هريرة لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، لأن الشرع قد جعل الغنم والغرم للراهن. قال ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفع وقفه، وذلك مما يجب عدم انتهاض المعارضة ما في حديث البخاري وغيره. يبقى لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. يبقى الكلام ده نقول الراهن نقول للمرتهن ما تمنعش الراهن انه يستفيد بذلك الرهن، ولكن نقول لما يقدم لها الطعام والشراب يبقى نقول الراهن يبقى وضع البقرة دي عند فلان كاستثاق للدين، وبالتالي نقول يا ترى يبقى فلان ده ينتفع بها مقابل النفقة، بس الكلام ده لما الراهن يمتنع. يبقى لكن نقول الراهن كده بيأتي بالطعام والشراب ويقدمه لهذه البهيمة، يبقى على ذلك يستفيد باللبن. نقول المرتهن لا يمنع الراهن أن يقوم بحلب هذه الشاة، بحلب هذه الشاة، يبقى نقول أنه ده أساسا هي ما زالت في ملكه ويقدم لها ذلك الطعام. يبقى المرتهن في الحالة دي نقول كل ما فيها حبسها عنده عشان استثاق الدين، عشان يضمن كده أن الدين هيوفى عنده ما يوفى به ذلك الدين. يبقى على ذلك نقول للمرتهن ليس لك الحق أن تمنع ذلك الراهن أن يستفيد بهذا الشيء المرهون. قلنا لأنه لو مات الراهن ده يبقى يا ترى مين بيتحمل هذا؟ نقول ضمانه على الراهن. يبقى نقول البقرة دي وضع عند المرتهن اهو، ماتت البقرة دي، يبقى نقول طالما لم يكن هناك تفريط من المرتهن يبقى نقول في ضمان الراهن، وبالتالي طالما هي في ضمانه الخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو غنمه عليه غرمه، يبقى هو نقول بيتحمل الراهن طالما يكون هناك تفريط من المرتهن، فكذلك له الحق أن ينتفع أيضا بذلك الشيء المرهون لما يقدم له الطعام طبعا ينتفع به في مسألة حلب مثلا هذه الشيء إن كانت من ذوات الضرع يبقى له الحق لأنه يقدم الطعام. لكن إمتى يكون الحق المرتهن؟ لما حيقدم يعني ذلك الطعام والسقيا والرعاية لهذا الشيء المرهون. طبعا الكلام ده حينطبق على البقر، لكن نقول يفرض هو رهن سيارة نقولش والله ينتفع بالسيارة لأنه حيضع فيها البنزين مثلا، لا دي مش هتاكل ولا تشرب. كلام ده هو بالنسبة للنفقة اللي هي هتقدم، يبقى النفقة اللي هتقدم لهذا الحيوان لأن ده حيوان حيوان محترم وبالتالي لا يمنع عنه الطعام والشراب إلا هلك وفسد على صاحبه. لكن نقول والله هو يبقى أخذ كده ذهب، يبقى نقول أخذ من راهن ده ذهب غوايش كده ذهب اسورة من ذهب سورة من ذهب، يقول والله يبقى يديها لزوجته تتحلى منها. أقول لا، لا يجوز أنك أنت تنتفع بها أي نوع من الانتفاع، دفاع يكون كما قال الشارع. وحتى قلنا الانتفاع دي مسألة مختلف فيها، جور على منع مرتهن ينتفع بشيء من ذلك الرهن. إذا الكلام ده كله على حيوان، على حيوان، لكن نقول والله ذهب مشغولات ذهبية، نقول مثلا سيارة أي شيء من الأشياء دي، يبقى لما نقول ده رهن يبقى ليس له الحق، ده لا يأكل ولا يشرب، يأكل أشرب. لكن كل مسألة أعطناها له عشان يبقى ضامن للدين، إن الدين حيوفى في حالة عدم دفع ذلك المدين للدين. ويبقى لكن الكلام للنفقة والحلب أو ركوب الظهر دائك منه حيوان لازم يقوم بعلفه وأيضا تقديم الماء وتقديم أيضا الخدمات التي تحتاج إليها. لكن بالنسبة قلنا الحاجات زي السيارة أو غير ذلك نقول لا، ليس له حق الانتفاع بها، ليس له الحق الانتفاع. لكن كل ما المسألة يبقى هي موضوع عنده كوديعة كده زي الوديعة بالضبط، فلوش حق الانتفاع بها. يبقى نقول والله يبقى امرأة وضعت هذه الأسورة عند أختها يبقى دي وديعة أمانة، تجيش مثلا اللي هي تنتفع بذلك بالزينة وغير ذلك، لا ليس له حق الاستعمال، ليس حق. لكن الكلام ده على الشيء اللي هو بيحلب أو بيركب ظهره. ثم ذكر رواية الثانية ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قال رسول الله تخبرنا من هم؟ وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى دايما كده الاستفسار، وده كان حال الصحابة. احنا لو احنا والله ما تذكر الرواية قلنا حرص الصحابة على الخير وحرص الصحابة يعني أن يكونوا على أفضل الصور الإيمانية وصور العبادات. فلذلك أن إن من عباد الله لو ناس ما هم بأنبياء ولا شهداء قال يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانين من الله. قال رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله إن هذا الحديث ليس له مناسبة بباب الرهن أساسا. قالوا أن أبا داود رحمه الله أورد هذا الحديث تحت ذلك الباب، هو ليس له علاقة أساسا. لذلك ذكره الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب في باب الحب في الله تعالى، يعني في باب الحب، واقتصر بعد إيراد الحديث على قوله أخرجه أبو داود، أخرجه في باب الرهن. فعلى ذلك نقول لك ليس له علاقة بالرهن، ليس له علاقة أساسا بالرهن، هي في مسألة الحب في الله والأخوة الصادقة، الأخوة الصادقة واجتماع وائتلاف هذه القلوب. فلذلك إن من عباد الله أناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطوا الأنبياء والشهداء والقيام مكانهم من الله. يبقى قوم تحبوا، يبقى نقول قوم تحبوا في الله، وطبعا معروف قيمة ووزن الحب في الله، والحب في الله نقول إن يعني لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. نقول القلوب متى تجتمع هذه القلوب ومتى تكون هذه المحبة في الله؟ نقول الأول القلب فعلا يكون قلب سليم، يبقى قلب مملوء بالإيمان وقلب مقبل على الرب سبحانه وتعالى، مقبل على الرب. الحب في الله مش مجرد ان انت تقول لفلان اني احبك في الله، لا، ده الحب في الله نقول نطق بها القلب، ولكن لا ينطق بها القلب الا بعدما يملأ القلب فعلا ايمانا بالرب سبحانه وتعالى، ويكون قلب مقبل على الرب سبحانه وتعالى. والا المساله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلون الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، وان الرجلان تحابا في الله، رجلان تحابا في الله. فالمساله كده مش مجرد عباره عن نطق بالكلام، انت ممكن فعلا بتحب فلان، لكن نقول يا ترى لو حدث اي نوع من انواع الخلاف، انظر الى قلبك كده، هيتنكر له القلب ولا لا؟ يتنكر القلب ولا لا؟ فالحب في الله نقول دي مساله اساسا، يبقى ده مظهر الحب في الله، ده القلب ملئ بالايمان، القلب ملئ بالإيمان. فلذلك نقول أنك أنت تجد صاحب كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم في الغرز يقول لصاحبه، ولذلك نقول الصاحب ده يبقى على الندرة، وبالتالي نقول عشان يبقى في رابطة لازم يكون سبق ذلك إيمان، إيمان ملأ به القلب وأزيلت أي معلم من معالم الشقاق أو غير ذلك. ونقول الصحبة يعني لها حقوق، الصحبة أساسا لها حقوق، إزاي أنك أنت فعلا بتستر على صاحبك، تستر على صاحبك، وإزاي بيكون سنة التغافل. ده بالإضافة نقول أن القلوب، يعني نقول مع أي خلاف تتنكر هذه القلوب، طب فين الحب في الله؟ ده لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. لذلك انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء تحبوا في الله تبارك وتعالى من غير أرحام بينهم. ما فيش أساسا يعني كالنسب، ما فيش نسب ولا مصاهرة، يعني نقول أسباب كده المودة والألفة بين الناس كنتيجة وجود نسب وجود مصاهرة، لا، ده هي أساسا الحب ده نشأ كنتيجة لاجتماع القلوب على ربي، على كتاب الله تعالى، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أموال يتعاطونها، يعني مش ما فيش لا معاملات ولا غير ذلك، ده كلها يعني فعلا حب بالله. ولذلك نقول احنا يعني بنغبط معاذ بن جبل رضي الله عنه، يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ اني لا احبك، يعني اني لا احبك، اعلان طبعا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذه منقبة طبعا عظيمة لمعاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: إن فوالله إن وجههم لنور وإنهم لعلى نور. وجوه طبعا هنا كما قال عنا ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يبقى نقول وجوه أثر الطاعة كده بيبان عليها، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثر، نقول أثر على وجه الإنسان، على قلب الإنسان، على بدن الإنسان، في على رزق الإنسان، وكذلك على علاقة الإنسان بالناس، وكذلك المعصية. يبقى زي ما نقول أن الطاعة لها يبقى نور وضياء على الوجه، المعصية لها سواد وظلم على الوجه. يبقى على ذلك يبقى هذه الطاعة أثر الطاعة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ده وجه المؤمن كده في استبشار لما يبشر يوم القيامة. وفي المقابل طبعا يعني اقرأ بقى يعني وجوه الآخرين: وجوه يومئذ باسرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. يبقى نقول يعني سواد وظلمة، نقول ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثر على الوجه، وكذلك المعصية لها أثر على الوجه. فلذلك قال: وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس، لا يحزنون الفزع الأكبر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال ربنا سبحانه. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر: وباب الرجل يأكل من مال ولده. قال: باب الرجل يأكل من مال ولده. ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ورجل تزوج بزوجة ثانية وبعد الزواج أمه لم ترضى عنها وعايزة يطلقها، ماذا يفعل الرجل؟ رجل تزوج بزوجة ثانية وبعد الزواج أمه لم ترضى عنها وعايزاه يطلقها. ما هي عدم رضا الأم ليه؟ يعني عدم رضا الأم، هل عدم رضا الأم ده لأمر معتبر ولا إيه؟ مش كل رضاها في مساعدة الإنسان مثلا يلتحي أبوه مش راضي عنه، أمه مش راضي عنه، رضا غير معتبر، رضا غير معتبر، فلابد أن هو تفسير المسألة يعني مش راضي عنها وعايزاه يطلقها. احنا نقشة كده ان هو يستند الى الكلام ده عشان يطلق، يعني نقشة ان هو يستند الى هذا الكلام عشان يطلق، لان البعض يعني نقول يعني الان نقول له امه مش راضية، امه مش عارفة عن الزواج دوت اساسا من الابتداء، ولا هي كانت عارفة ولا فوجئت بهذا الامر، وبالتالي نقول ليه عايزاه يطلقها ليه؟ فاحنا ننظر كده هل رضاها يعتبر في الامر ده ولا لا، ممكن تكون مش راضية عنها عشان هي ملتزمة، يبقى زي ما قلنا كده مش راضي عنك ابوك انك انت التحيت، مش راضي عن ابوها عشان هي انتقبت مثلا، فرضا غير معتبر، فلازم يبقى كلمه لم ترضى عنها نعرف ليه وليه عايزاه يطلقها، واساسا هي عارفه بالمساله الاول ولا لا. قلنا لنخشى لان طبعا ده كلام من واقع الحياه، يعني من الواقع كده ان البعض بعد الزواج وبعد ما بيذوق العسيله بيبدا كده يتراجع، بيندم على القرار، فبيحتاج لأي نوع من أنواع المبرر، أي نوع من أنواع المبررات قلنا عشان يطلق، وكأنه طلق بسند شرعي، كأنه طلق بسند شرعي. فإحنا طبعا هنا نقول المسألة محتاجة إلى تفصيل. ما حكم المال الذي يدفع العمال الحكومة الموظفي التأمينات والحي والبيئة وذلك حتى لا يقوم عمل مخالفات لصاحب العمل مما يؤدي إلى دفع غرامات كبيرة؟ جزاكم الله خيرا. القضية كلها يعني لعن الله الراشي والمرتشي والرائش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله عشان ما يعملوش مخالفات أو غير ذلك، بس الأمر أصبح مألوف، يعني أصبح دلوقتي الخوف كله ان مثلا نقول لك والله انت ليك الحق انك انت تدفع هذه المضره، لكن بعد كده القلب يتشرب ذلك الامر ولا يجد ان ده منكر، مع الايام كده بيالف ولا يجد ان ده منكر، وبالتالي الفتوى مباشره نقول كذا وكذا. خلي بالك لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني اللعنه معناها الطرد والابعاد من رحمه الله تبارك وتعالى. فالمساله نقول يعني ليست بالميسوره ولا السهله، وبالتالي نقول دايما كده ان البعض يقول لك والله افعل كذا وخلاص افعل كذا، والقلب لا يتنكر بعد كده ان دي معصيه او هذا منكر، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن فاعل كذا وكذا. فيعني على ذلك يبقى نقوله في بعض الاحيان انك حقك لن تاخذه الا بالدفع، حقك لن تاخذه الا بالدفع، لكن ده مساله عشان نفسرها يبقى على كل حال على حده، كل حالة على حدة. وإزاي يكون القلب يعني بينكر ذلك الشيء؟ أن يعني إحنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبي. ساعات كده أقول لك إنكر المنكر بقلبك، طب أنت وجد كده فعلا غضب شديد أن المنكر ده بيفعل أبدا، إنكر المنكر بالقلب معناه ينقص عليك الحياة، يبقى ينقص عليك. زي واحد كده يعني نقول ان هو سبك او شتمك، يبقى انت هتجد ايه في نفسك؟ تجد نوع من الغضب. اعتبر اللي شتمك وسبك ده رجل قوي ذو سلطان، فبتجد غضب وغيظ بس بتكتمه في داخلك، اهو كده انت في غضب او غيظ. هنا برضك يعني عشان ننكر المنكر بقلبي، يعني انا اجد يعني نقول ضيق في صدري كنتيجه وجود هذا المنكر، لكن مش انكر منكر بالقلب كده يبقى انا مجرد ان اقول انكر منكر بقلبك انكر منكر بقلبك فيبقى ده انكر منكر، لا، ده تجد هذا الامر في القلب. والرتبه دي نقول رتبه مستصحبه مع كل مراتب انكار المنكر، يعني بيغير منكر باليد نقول انكار المنكر بالقلب موجود، اللي بيغير منكر باللسان ممكن يغير منكر باللسان يغيره ويقول هذا حرام، لكن قلبه يحب هذا الشيء، فننتبه يعني لأن قلب، فلازم قلبي كده أولا ينكر هذا المنكر. نقول القلب نقول إن هو يغضب لذلك المنكر، يبقى يرى ذلك، ودايما لما يكون فيه غضب بيظهر على معالم وجه الإنسان، وبالتالي بقى ممكن ينكر المنكر بلسانه، والقلب نقول يتشوف إلى ذلك، القلب محب لذلك، إن الذين يحبونه أن تشيع الفاحشة. ما يفعلش الفاحشة بس يحب أن الفاحشة تظهر، يحب الناس يفعلوا ذلك لهم حتى لو لم يفعل، حتى لو لم يفعل. فعشان كده القلب، انظر للقلب كده فعلا، أنت بتشعر بغضب وغيظ نتيجة المنكرات ده، هي بتخشى من غضب الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء لا يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. فيا ترى أنت بتجد ده ولا لا؟ فعلى ذلك نقول المسألة كلها مع الاستمرارية والاستدامة، بننسى أن ده منكر، بننسى ونتعامل معاه، نقول معاملات يعني كأنه ده مش منكر، كأن دي حقوق بتوفى وأنا بوفيها كده، لكن ما بيبقاش فيه نوع من أنواع الإنكار الداخلي. فعشان كده أنت إياك أن يتنكر لك القلب في ذلك، وده نتيجة إلف الإنسان للشيء. زي ما بتشوف المعصية، في معاصي لما تألف المعصية تألف الرؤية، فخلاص أنت ما تشعرش أنها معصية. يبقى لما إحنا بنبص كده للتبرج ونقول هذا التبرج الصارخ ده، خلاص ما بيبقاش أنت عندك غضب في القلب كده، فيش غضب في القلب، لأن البيئة نقول أصبحت بيئة فاسدة، أصبحت بيئة فاسدة، فيخشى على الإنسان من ذلك، يخشى قلبه يتشرب ذلك المنكر، تألف المنكر، وبالتالي على ذلك أنت لا ترى منكر بعد كده، أو لا تفكر، أو لا يرد على ذهنك أن ده منكر. فطبعا لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي في المسألة نقول مش مسألة مفتوحة كده. وحتى لو إحنا قلنا بكلام عام إن هو طالما إن هو لم يكن هناك مخالفات ويخشى من هذه المضرة، وإن حقه مش هيأخذه إلا بهذا الدفع، فلما بيجيز العلماء نقول بناء على أن دي فتوى الحالة، فتوى الحالة، الحالة كذا وكذا وكذا، وبالتالي مش ابتداء كده يكون الدفع، ولكن ابتداء أن احنا بنحاول ندفع عن هذه المضرة بأي صورة من الصور، أي صورة، بالوعظ، بالإرشاد. يعني احنا حتى الناس اللي بتدفع، تدفع الكلام ده خلاص بتدفع وهي مستسلمة، حتى مش بيدفع ويبدأ يعظ ذلك الرجل، يعظ ذلك الرجل. يعني حتى ما شفناش واحد بيقول له خلي بالك ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وما قالوش كده أي لحم نبت من سحته فالنار أولى به، مش بيذكره، يعني مش بيذكره. احنا تعلمنا كده من القرآن ان المرأة لما تنشز يعني بتخرج عن طاعة الزوج، يبقى أول حاجة بيعملها من وسائل التقويم الوعظ والإرشاد، تخويف، يبقى لابد ان انت تخوفه، تخوفه من عذاب الرب سبحانه وتعالى، ويقول له الصور اللي هو بيأكل سحت ده هيكون يوم القيامة ازاي، يقول له انه هو اساسا ما بيخشاش على ولده ازاي. يعني حتى لو قلنا والله ليك الحق انك انت تدفع عشان تدفع المضرة، لكن كذلك له الحق عليك انك انت تنكر عليه المنكر، يبقى هو ده منكر بيفعله، تنكر عليه المنكر وتبين له ذلك الامر، يبقى تبين له هذا الامر، يبقى ما تجعلوش يسعد كده بهذا المال، ولكن تبين له يعني حكم هذا المال عند الرب تبارك وتعالى. ونقول ان ده لو اخده ظلما وعدوانا يا ترى الحق هيكون ازاي عليه، يبقى لكن نقول خلاص بقى امر مستقر عند الناس، بيدفع كل اول شهر مثلا بيجمعوا الكلام ده ويدفعه له، وامر مستقر، امر مستقر. فعلى ذلك نقول يبقى ده الاستمرار والاستدامة على فعل المنكرات، قلنا بيخشى ان قلبك يتنكر لك بعد ذلك. أعمل بشركة قطاع عام وكهربائي بالقسم الذي أعمل به غير مسلم، وحيث أن الكهرباء تلفت في المسجد فدخل كهرباء الصليب أصلحها، هل هذا العمل صحيح لأنه أكثرهم خبرة هو الذي استطاع الإصلاح؟ يعني هو طبعا لما بيكون شركة قطاع عام يعني فيها كده يعني قسم للصيانة، مش في واحد بس هو المتخصص في ذلك، مش واحد وخلاص هذه نقول الله ده أكثرهم خبرة، المسألة مش عايزة خبرة، يعني ده هو نقول والله حدث أفلة في الكهرباء تبقى سهلة، ده الواحد ممكن بقاش كهربائي، بس دي حاجات بسيطة، يعني دي حاجات بسيطة مش محتاجة الخبرة، يعني مش محتاجة الخبرة. وبالتالي نقول ما عندك يعني مسلم، هو لو دخل للمصلحة الصليبي نقوله ده لمصلحة، لكن المسلم هو الذي يدخل هو الأولى، هو الأولى. وبالتالي نقول الشركة مش يبقى فيها كهربائي واحد، ده كذا كهربائي، ده أكثرهم خبرة، نقول والله لو كان في مسلم أقل خبرة هيدخل يصلح الكلام ده، لو أساسا معرفش هيستشيره، معرفش هيستشيره. فعشان لا تهان المساجد، يعني لا تهان المساجد. ما حكم القرعة؟ على حسب يعني الأشياء حسب الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا خرج للسفر، كان يقرع بين نسائه إذا خرج للسفر. وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني إن إحنا نتسابق على الأذان وعلى نقول الصف الأول، فإن لم نجد إلا أن نستهم على ذلك يبقى القرعة يعني، وبالتالي نقول يبقى اثنين كده تساوى في كل شيء، بس واحد يقدم يبقى ممكن بالقرعة، ممكن بالقرعة. يبقى كلمة القرعة دي برضك في المحل بتاعها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يخرج السفر كان يقرع بين النساء هيتهن إيه تخرج معه. يبقى فالقرعة نقول مشروعة، لكن نقول القرعة على إيه بقى؟ يبقى القرعة على إيه؟ يبقى القرعة مشروعة، ولكن هنقترع على إيه؟ يبقى هنقترع على إيه؟ يبقى ممكن أساسا كده مثلا يبقى بيلعبوا طاولة، وبالتالي يا ترى مين اللي يبدأ الأول مثلا يعني، يبقى هيقترع على ذلك، نقول لا. فالاقتراع يبقى كأمر شرعي موجود مشروع، لكن هنقترع على إيه؟ يبقى هنا في الحالة دي نشوف إن إحنا هنقترع على إيه. يبقى ناخد بالنا لأن البعض بياخد الحكم ويبدأ يعني يسحب الحكم بقى على إيه؟ على الأمر جواز القرعة. يبقى جواز القرعة، فعلى ذلك يبقى الاقتراع يبقى كحكم موجود، يبقى ده أمر موجود والشارع أقره، لكن يا ترى هنقترع على إيه؟ فدي اللي إحنا ننظر إليه، لأن ممكن القرعة تكون مشروعة ولكن إيه يعني هيبقى دي وسيلة لأمر غير مشروع. زي ما نقول والله زراعة العنب مشروعة، مشروعة. بيع العنب مشروع، مشروع. يبقى كل ده مشروع. يبقى يقول لك ما حكم زراعة العنب؟ يقول لك ده ثمرة طيبة. طب حكم بيع العنب ثمرة طيبة، لكن نقول على ذلك وحيبيعها لمين؟ فلو باع العنب لمن يتخذه خمرة فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اشترى شقة مساكن من محافظة وكل سنة بتزيد 7% فوائد، علم أن المحافظة حاولت الدفع على البنك تقسيط كل سنة فائدة 7. ما هو عايز بس الأمر يتشافي، حولت الدفع على البنك يعني زي شركات. يبقى زي شركات، انت مثلا اشتريت من الشركة شيء وبالتالي قلت لك يعني ادفع لي على حساب كذا، بتدفع على الحساب بتاعها. يبقى ده دفع، الدفع ده لصالح المحافظة ولا ده لصالح البنك؟ البنك هو اللي اساسا بيقسط ولا المحافظة صاحبة الاماكن هي اللي بتقسط؟ فعلى ذلك نقول والله اشترى رجل شقة من المحافظة وكل سنة هتزيد 7% كل سنة، فعلى ذلك يبقى نقول انه مثلا يبقى هيدفع على كام؟ هيدفع على 10 سنوات وليكن يعني. فيبقى في الحالة دي احنا اساسا نحسب المبلغ، يبقى طبعا الشركة هي المحافظة هي اللي مالكة، فاحنا نحسب المبلغ. يبقى والله في السنة الاولى ندفع دي كده، اتفضل المبلغ ده تبقى 7%، ونقول المبلغ التالي كذا وكذا، احنا نحسبه قبل التعاقد هنقول لك يبقى انت مبلغ الشقة قد كده، ادي المبلغ اهو، ادي المبلغ. الا في حالة ان هو في حالة بقى عدم الدفع مثلا قسط الاقساط، يبقى ده هيرتفع قيمة الامر، هيرتفع قيمة اللي هو نسبة التعويض هياخدوها او غير ذلك. يبقى ده برضك ايه هننظر الى هذا الامر، هننظر. او ان هو هيتأخر في قسط فهيضاف عليه 7% في نقول المرحلة اللي بعد كده، نقول لا. يبقى لو كان اساسا يبقى اقساط منتظمة فعلا ومفيش حاجة اسمها مفيش دفع، وبالتالي في الحالة دي انا السنة الاولى هدفع قد ايه عارف، هيتفضل مثلا الباقي ده هيتبع عليه 7%، السنة الثانية يبقى الباقي ده داخد عليه 7%. انا ممكن احسبه وانا قاعد كده، يبقى ده في الاخر المبلغ الاجمالي كذا، مبلغ الاجمالي. لكن احنا بنقول له لو انت في حالة انك انت تأخرت عن قسط، يبقى كده في الحالة دي هيدخل على المبلغ التالي، وبالتالي هيزاد عليه مبلغ، هيزاد عليه نسبة. فطبعا الخوف من ذلك الامر، احنا مش عارف حقا بيدفعه ازاي، وفي حالة عدم الدفع بيكون الامر ازاي. فالامر عايز بيان يعني، عايز بيان. لكن هو مجرد ان احنا لو كان الثوابت فعلا يبقى ده 7% على المبلغ الباقي، يتحسب، يتحسب كل شهر بدفع 100 جنيه، يبقى دفعت في السنة 1200، لو احنا نقصناه من المبلغ ده يتفضل كذا، ده هيتاخد 10% يعمل كذا، وبعدين ده السنة ده هدفع 1200، يبقى هنقص من المبلغ المجموع كذا بالحسبة قبل ما هتعاقد اهو، وبالتالي هعرف ثمن الشقة بحلقة دي. يبقى في نهاية 10 سنين اقول لك ثمن الشقة هيقع بكذا، يبقى كأن اتعقدت كده على ثمن الشقة أن أنا أخذها بالتقسيط بهذا المبلغ، ولكن لا يزاد عليه، لا يزاد. فإن تأخرنا هيزاد، يبقى هيزاد عن القيمة اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى ده طبعا هنا ده الخطأ، ده الخطأ في الأمر. فلو كانت محسومة ماشي، لكن هو برضك الأمر عايز يعني ننظر إليه لما يكون قصر في قسط والأقساط، يا ترى التعامل هيكون إزاي. زوج ترك زوجته 10 سنوات دون طلاق ثم يريد الرجوع لها، كيف ردها؟ هل هناك شيء في الشرع؟ طبعا هو يعني 10 سنوات يعني ترك الزوجة ودون طلاق يريد الرجوع إليها، يعني هل فعلا يعني الزوجة يعني ما كانتش اتخلعت منه، خلعت منه أو قدمت مثلا المحكمة ونتيجة أنه غاب عنها الفترة دي ولا لا؟ لكن هو لو ما حدثش طلاق ما بينهم خلاص يرجع للزوجة، يرجع للزوجة. بس ينتبه طبعا إن كان في حقوق لابد أن يوفي هذه الزوجة الحقوق. يعني ليه هجرها 10 سنوات؟ يعني 10 سنوات ديت هجرها كده، هو ممكن يكون ساب البيت ومشى مثلا وسابها مع الأولاد ويحب يرجع، فنقول له خلي بالك في حقوق متعلقة عليك، في حقوق. معنى انك انت اساسا تركت البيت وفريت، فريت كده يبقى انت سقطت الحقوق دي حقوق، وحقوق الادميين فيها قصص يوم القيامه. حقوق الادميين يبقى في رجل كده بيسيب زوجته واولاده، وبالتالي هو يعني نقول ترك البيت تماما، هي بتنفق عليهم بتعمل او عندها مال او اقارب مثلا بينفقوا عليها، خلي بالك النفقه دي واجبه عليك انت، واجبه عليك انت، ولكن دول انفقوا عليه على الاولاد حتى لا تضيع الاولاد. فمش معنى كده انك انت جيت بعد 10 سنوات النفقة دي سقطت عليك او سقطت عنك. انت لابد انك انت تنظر يا ترى ليه حقوق ولا لا، الاولاد اذا كان في اولاد له حقوق ولا لا. وطالما ان احنا حدثش طلاق احنا طبعا هي بيعود اليها، بيعود اليها طالما حدثش طلاق، لان طبعا المرأة لها الحق. ان الرجل لو امتنع عن وطء المرأة يعني 4 أشهر يبقى ده الإيلاد، فلا الحق في طلب الطلاق للضرر، للضرر ده حقها أساسا. ولكن هي المرأة بتسكت، يعني نقول والحاكم لا يحكم إلا بطلب المرأة، بطلب المرأة. يبقى ده الإلاء هو ترك وطء المرأة يعني 4 شهور، فنقول حق لها على أن دي مضرة، والمرأة حتى لا تتعرض لأي نوع من أنواع الفتنة، فعلى ذلك يبقى لها حق. إن لم تطلب ذلك فده حقها، يبقى حقها في الطلب، وبالتالي هي أيضا لها الحق في عدم الطلب. يبقى الأمر موكول إليها، مخيرة بين الأمرين، مخيرة زي امرأة كده أعسر الزوج، الزوج ده كان موسر وأعسر ذلك الزوج، هي لا تتحمل ذلك الأمر، فلا الحق أساسا أن هي تطلب أن هي تطلق من ذلك الزوج لإعصاره، يبقى لإعصاره. لكن هي نقول صبرت على كده، يبقى صبرت على ذلك الأمر، لها ده حقها، لها الخيار في ذلك الأمر. فهو طالما حدثش طلاق يعود إليها، لكن هو ينظر إلى الحقوق أساسا اللي هو نقول فر منها، والحقوق اللي تلزمه كنتيجة لذلك البعد، كان نفق للزوجة، كان نفق للأولاد، أي حق من هذه الحقوق يعني يوفيه، قلنا بحيث لا يطالب به يوم القيامة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.